المقصود أن الشارع ينهى عن قصد ابتداء قصد النساء والشيوخ والأطفال بالقتل. أما إذا كان هذا تابعا لغيره وليس مقصودا فإنه لا بأس به. فإنه وهذا معنى البيات يبيت. فإذا حصل قتل بغير قصد فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رضي الله عنه رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث. وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح، قال البخاري. وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، قال محمد. وحديث حمزة بن عمرو في هذا الباب صحيح. نعم، حديث صحيح، وهو يدل على تحريم التمثيل والتحريق، لأن ليس المقصود هو تحريق الناس ولا التمثيل بهم، وإنما المقصود هو نشر الدين. المقصود هو نشر الدين والتوحيد. وهذه من الفوارق بين المسلمين وبين غيرهم ممن يقاتلون لغايات مختلفة. وفي هذا في الحقيقة التنبيه لأمر، وهو أن القتال في هذا الزمن ليس كالقتال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن يعني مجموع من قتل ربما في جميع غزوات النبي من المسلمين والمشركين ما يتعدون 1500 2000، مجموع من قتل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم القتال لا، في تدمير. القتال اليوم فيه تدمير، هذا من جهة. من جهة أخرى، القتال أول في عهد النبي وبعده إلى كان يكون بين الجيوش، أما اليوم فالقتال يصل إلى من لا يقاتلون من النساء والذرية والضعفاء. فمفاسد القتال اليوم، مفاسد عظيمة جدا وكبيرة على الخلق، لأنه ربما مات بالقنبلة الواحدة آلاف، وعليه فينبغي يعني أن يكون هناك يعني فقه في هذا الباب، أن يكون هناك فقه في هذا الباب. ونعلم ما جرى على المسلمين من ويلات في ما يسمى بالثورات قبل 10 سنين أو أكثر، وكيف أن يعني بعضهم ظن أن الجهاد هو مجرد أنك تذهب لي. لا، مشكلة اليوم مو بأنت اللي تقتل أيها المجاهد، لا، يقتل النساء والذرية من المسلمين وتهدم بيوتهم ويشردون، وعليه فإن الأمر يعني يحتاج إلى فقه رؤية من الكتاب والسنة للواقع المعاصر، وكيف التعامل معه، وكيف التعامل معه. أما الحماس، وكما قال النبي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه، هذا لا ينفع المسلمين، هذا يضرهم أكثر إيش مما ينفعهم. وفي 20 سنة الأخيرة جرى على المسلمين مصائب عظيمة وكبيرة في كثير من البلاد، في أفغانستان وفي العراق بسبب غزو الكفار لبلاد المسلمين، والثورات التي حدثت، وغزو الكفار لليبيا، واستحلالهم لبلاد الشام الآن، وما يعني، وكانوا يريدون أيضا توسيع هذا الأمر، الإجهاز على المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. وهذا يفسره قول النبي إني دعوت ربي 3 كما في الصحيحين، ومنها دعوتهم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. فهم مهما اجتمعوا ومهما تكالبوا على المسلمين فلا يمكن أن يستبيحوا بيضتهم، هذا أمر مستحيل، قد حكم الله به وقضى به. نعم. قال باب ما جاء في الغلول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من 3 الكبر والغلول والدين دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما حديث محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز. فقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. سعيد مشكال الكنز ولا كبر؟ لا كنز. مقصود يعني أن المراد من إيراد الحديث هو النهي عن الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة بغير إذن الإمام، بغير إذن الإمام، وهو من كبائر الذنوب، وهو سبب لإبطال جهاد المجاهد، في سبيل الله. وش قال غير القلول الكبر؟ كبر والكنز. لا، غير الكبر، غير الدين. الدين كذلك، والدين كما في الصحيحين النبي أخبر أن كل ذنب يغفر للشهيد إلا الدين، يعني حقوق الناس إلا الدين. وأما الكبر قد جاء في صحيح مسلم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار أنه قال حدثنا سماك أبو زميل الحنفي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال صلى الله عليه وسلم كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. قال قم يا عمر فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قلها ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، أصله في الصحيحين، وهو يدل على أن ما تقدم من أن الغلول من كبائر الذنوب. وفي الحديث التنبيه على ما جاء في الأحاديث أنه لا يقال فلان شهيد بعينه، لا يعين أحد بأنه شهيد بعينه، وإنما ترجى له الشهادة، ترجى له الشهادة. ولهذا بوب البخاري في صحيح باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، وإنما ترجى له الشهادة، لأن العبرة بالخواتيم، عبرة بالخواتيم. فهذا الرجل ظاهره أنه شهيد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه غلى شملة، شوف شيء يسير يعني مو شيء، غلى شملة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الشملة نوع من أنواع العباءة، عباءات. فيقول عليه الصلاة والسلام كلا إن الشملة التي غلى تلتهب عليه نارا. وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأخيره قال النبي والله أعلم بمن يكلم في سبيلي، وفي رواية قال الله أعلم بمن يقتل في سبيله. نعم. قال باب ما جاء في خروج النساء في الحرب. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. وفي الباب عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وهذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك هو الشيخان، وحديث الربيع أيضا في البخاري، وهو يدل على جواز مشاركة المرأة في الغزو في سبيل الله لأجل هذه الأمور التي تحتاج إليها، فيها تداوي الجرحى وتسقي، وتسمى المساندة، تسمى المساندة. وتقدم الكلام على هذا، وهذا ليس فيه حجة لي من جوز الاختلاط بين النساء والرجال، لأن هذه حالة ضرورة وطوارئ، وكنا يحتجبنا بالحجاب الكامل، وكان المجتمع مجتمع صالح كيف وقوى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يقاس عليه غيره. تخرج المرأة متجملة ومتعطرة، هذا من المنكرات، حتى لو كانت تداوي الناس. نعم. قال باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن أبي فاختة وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهل. وهذا حديث حسن وهذا يعني وهذا يصلح دليلا لما تقدم من قوله إني لا أستعين بمشرك. فالنبي قبل الهدية في حال وفي حال أخرى قال إني لا أقبل هدية مشرك في حال أخرى ولعله يأتي الحديث قال إني لا أقبل هدية مشرك. فهذا في حال وهذا في حال هذا في حال إيه؟ فإن كان هناك مصلحة في قبول الهدية قبلها وإن لم يكن هناك مصالح فإنه لا يقبلها عليه الصلاة والسلام. وهكذا في قوله ارجع فإني لا أستعين بمشرك إذا لم يكن هناك مصلحة في استعانة به فإنه لا يستعان بالمشركين وإن كان هناك مصلحة بالاستعانة فإنه يستعين بالمشرك. ولعل هذا يسمى قبول الهدية من الملوك وغير المسلمين وكفار هذا يسمى في العصر الحاضر بالدبلوماسية يسمى إيش بالدبلوماسية لا رحمك الله. فلعل هذا يكون سببا إيش سببا في تيسير بعض الأمور ونحو ذلك. قد جاء وقد قبل النبي هدية المقوقص صاحب مصر لما أنه أهدى له ماريا أمة النبي وأهده له البغلة البيضاء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب في كراهية هدايا المشركين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمته؟ قال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية. واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. لا بل صحيح أن هذا في حال وهذا في حال. قبول الهدية كان في حال والامتناع من قبولها كان في حال أخرى. نعم. قال باب ما جاء في سجدة الشكر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم رأوا سجدة الشكر. وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. يعني قالوا أن فيه جهالة والظاهر أنه حديث حسن والحديث له شواهد تدل على صدقه وقد فعله الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على مشروعية سجود الشكر. فإذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة فإن الإنسان يسجد لله شكرا. والصواب أنه يكون ذلك داخل الصلاة وخارج الصلاة. شلون داخل الصلاة؟ إذا مر بالآية في سورة صاد خر راكعا وأنا فإنه يسجد، فهي توبة له عليه السلام، وهي شكر نيش، وهي شكر لنا. وخارج الصلاة كذلك إذا جاء خبر، والصحيح أنه إذا كان خارج الصلاة فلا يلزمه الطهارة ولا يلزمه ما ذكر بعض أهل العلم، الصحيح أنه يسجد مباشرة وكونه يسجد مباشرة هو أفضل من أن ينتظر حتى يتوضأ، لأن الأمر له علاقة يعني بسرعة المبادرة بالشكر لله سبحانه وتعالى. وقد سجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان جاءه خبر وإيش بالصحيح توبته، سمع صوتا من بعيد ويقول أبشر يا كعب بن مالك، فسجد لله شكرا. هي عبادة عظيمة، أقصد السجود إيش؟ سجود الشكر. نعم. قال: باب ما جاء في أمان المرأة والعبد. قال: حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هاني رضي الله عنها. وهذا حديث حسن غريب، وسألت محمدا فقال: هذا حديث صحيح. قال محمد: وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مقارب الحديث. يعني الإجارة أن يكون هناك مشرك فيطلب الأمان من أحد المسلمين، فله أن يعطيه الأمان، سواء كان رجلا أو كان إيش أو كان امرأتان. ولهذا في الصحيحين قال: أجرنا من أجرت يا أمهان، أجرنا. قالت: إن عليا زعم أنه سيقتله وإني أجرته، فقال عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أمهان. قال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم أجازوا أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق أنهما أجازا أمان المرأة والعبد. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز أمان العبد. وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال له أيضا مولى أم هانئ رضي الله عنها، واسمه يزيد. روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. وهذا فيه التنبيه على أن يعني الإسلام دين الرحمة، وفيه التنبيه على أن على على على ترغيب غير المسلمين في دخول الإسلام وتأليفهم للدخول إيش في الإسلام. ولهذا قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم إيش ثم أبلغه مأمنه ليعلم الخلق كلهم أن الإسلام إنما جاء لمصلحة البشرية وخير البشرية. نعم. قال: باب ما جاء في الغدر. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض أنه قال: سمعت سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فسأله معاوية رضي الله عنه عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فرجع معاوية رضي الله عنه بالناس. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، وهو يدل على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق مع غير المسلمين، يعني مع الكافرين. إذا عاهدناهم يجب علينا النفي. وبل أخبر النبي كما في الصحيح أن من أسباب قوة الكافرين وشدتهم على المسلمين أن ينقض المسلمون العهد. إذا نقض المسلمون العهد فإن هذا من أسباب إيش؟ من أسباب نصر الكافرين عليهم، أسباب نصر الكافرين على المسلمين. وهذا يدلك على أن الجهاد لا بد فيه من إمام، لا بد فيه من إمام، وإلا صارت المسألة فوضى، صارت المسألة إيش؟ صارت المسألة فوضى. ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الجهاد. قال: باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء، فقال: لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. نعم، حديث ابن عمر رواه البخاري، ومسلم، وفيه قوله: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يفضح بين الناس يوم القيامة بسبب غدره، بسبب غدره. باب ما جاء في النزول على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. نعم. أنا في سؤال، الله يحفظكم. صحة القصة وهي غير قصة أسامة بن زيد في من قتل من حمل رجل على أحد من المشركين فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شققت عن بطنه ثم لفظته الأرض. إيه هذا الحديث، ما الحقيقة يعني؟ لما يعني طبعا الحديث ليس في الصحيحين، الحديث خارج الصحيحين، وأنا في نفسي منه شيء بالحقيقة، في نفسي منه شيء. إنما النبي قال لأسامة: هل لا شققت عن صدره؟ وقال قلب صدره عليه الصلاة والسلام. هذا في الصحيحين عن غير واحد، أسامة وعن سعد بن أبي وقاص. أما القصة هذه في التي الذي لفظته الأرض، فأنا في نفسي منه شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال على الشات شيخنا، ما دنتم لنا سؤال واحد يسأل بارك فيكم، وقد أرسل السؤال في درس سابق، يقول لو تم مسح على الشراب، لو تم المسح على الشراب ثم لبس فوقه شراب آخر قبل أن يحدث ثم أحدث فتوضأ للصلاة، فهل أنه أن يمسح على الشراب الفوقاني أو لا؟ نعم، نعم، يصبح يمسح عليه في كل حال، طالما أنه لبس الشراب على طهارة، فلو لبس شرابا آخر فلا حرج عليه أن يمسح عليه، أو أنه مثلا مسح شرابين، لبس شرابين ومسح على الفوقاني فشعر بشيء من الحر فخلعه، فله أن يمسح على الذي تحته. الشعر لا غرض له أن تمسح على الفوقاني ولا أن تمسح على التحتاني، غرضه أن تلبس على إيش؟ على طهارة. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا، شفاء الله.